Activity 12. Intonation. Politeness. نشاط الثاني عشر. التنغيم. التهذيب. استمع إلى نبرة الصوت لهؤلاء السائحين الستة يسألون عن الطريق. 1. Excuse me, the beach, please. 2. Where's the post office? 3. Excuse me, where's the cinema, please? 4. The park. The park. Where is the park? 5. Good morning. How do I get to the cathedral, please? 6. Excuse me, is there a bank near here? استمع إلى الأسئلة مجدداً وقلد فقط تلك الأصوات التي تبدو مهذبة. Repeat the polite questions.